بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان: ويجب ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، فدين الإسلام هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام وهو الدين الحق، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه. فاليهودية والنصرانية بعد التبديل والتحريف أديان باطلة، وإن كان أصلها وأولها يعني أديان صحيحة، وكان الذي جاء به الأنبياء هو دين الإسلام أيضا، لكن اليهود والنصارى غيروا وبدلوا وحرفوا. نعم. ويجب على كل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يدين الله تعالى ببغض الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ومعاداتهم في الله تعالى، وعدم محبتهم ومودتهم وموالاتهم وتوليهم، حتى يؤمنوا بالله وحده ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولهذا صار من آثار قطع الموالاة بيننا وبينهم أنه لا توارث بين مسلم وكافر أبدا. ويجب على كل مسلم اعتقاد كفر من لم يدخل في هذا الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، وتسميته كافرا وأنه عدو لنا وأنه من أهل النار. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. الله أكبر. ومع ذلك يتكلم المخذولون الجهال الضالون، يعيبون على من يقول اليهود والنصارى كفار وليسوا إخوانا لنا بل هم أعداء لنا. هؤلاء في إيمانهم شك، هؤلاء الذين يقولون هذا في إيمانهم شك. ومن لم يكفر الكافر كاليهودي والنصاري فهو كافر. نعم. ولهذا فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، طردا لقاعدة الشريعة: من لم يكفر الكافر فهو كافر. ونقول لأهل الكتاب كما قال الله تعالى: انتهوا خيرا لكم. ولا يجوز لأحد من أهل الأرض اليوم أن يبقى على أي من الشريعتين اليهودية والنصرانية فضلا عن الدخول في إحداهما، ولا يجوز لمتبع أي دين غير الإسلام وصفه بأنه مسلم أو أنه على ملة إبراهيم لما يأتي. أولاً لأنه ما كان فيهما أي اليهودية والنصرانية من شرع صحيح فهو منسوخ بشريعة الإسلام، فلا يقبل الله من عبد أن يتعبده بشرع منسوخ. ثانياً لو كانت أن يعبده أو أن يتعبد له كانت أدق من قوله يتعبده، فلا تقول يتعبد الله بل تقول يتعبد لله، يتعبد لله أو يعبد الله. نعم صحيح. ثانيا ولأن ما كان منسوبا إليهما من شرع محرف مبدل فتحرم نسبته إليهما، فضلا عن أن يجوز لأحد اتباعه أو أن يكون دين أحد من الأنبياء لا موسى ولا عيسى ولا غيرهما. ثالثا ولأن كل عبد مأمور بأن يتبع الدين الناسخ لما قبله وهو بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم دين الإسلام الذي جاء به بعبادة الله وحده لا شريك له وتوحيده بالعبادة، فمن كان كذلك كان عبدا حنيفا مسلما على ملة إبراهيم، ومن لم يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين ويخص نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالاتباع دون سواه فلا يجوز وصفه بأنه حنيف ولا مسلم ولا على ملة إبراهيم، بل هو كافر في مشاقة وشقاق. قال الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فبطلت بهذه نظرية الخلط بين دين الإسلام الحق وبين غيره من الشرائع الدائرة بين التحريف والنسخ، وأنه لم يبق إلا الإسلام وحده والقرآن وحده، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وأن شريعته ناسخة لما قبله ولا يجوز اتباع أحد سواه، وأنه لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل وتوزيعهما ونشرهما، وأن نظرية طبعهما مع القرآن الكريم في غلاف واحد من الضلال البعيد والكفر العظيم لما فيها من الجمع بين الحق القرآن الكريم والباطل لما في التوراة والإنجيل من التحريف والتبديل، وأن ما فيهما من حق فهو منسوخ، وأنه لا تجوز الاستجابة لدعوتهم ببناء مسجد وكنيسة ومعبد في مجمع واحد لما فيها من الدينونة والاعتراف بدين يعبد الله به سوى الإسلام وإخفاء ظهوره على الدين كله، ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة على أهل الأرض التدين بأي منها، وأنها على قدم التساوي، وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله. وهذه المردودات السالبة فيها من الكفر والضلال ما لا يخفى، وهذه وهذه المردودات السالبة. فيها من الكفر والضلال ما لا يخفى، فعلى المسلمين بعامة ومن بسط الله يده عليهم بخاصة الحذر الشديد من مقاصد الكفرة من اليهود والنصارى في إضلال المسلمين والكيد لهم، فإن بيوت الله في أرض الله هي المساجد وحدها. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وهذه المساجد من شعائر الإسلام، فواجب تعظيمها ورعاية حرمتها وعمارتها، ومن تعظيمها ورعايتها عدم الرضا بحلول كنائس الكفرة ومعابدهم في حرمها وفي جوارها، وإقرار إنشائها في بلاد الإسلام، ورفض مساجد المضارة بالإسلام والضرار بالمسلمين في بلاد الكافرين. فإن المسجد والحال هذه مسجد مضارة للإسلام، لا يجوز إقراره ولا الصلاة فيه، ويجب على من بسط الله يده من ولاة المسلمين هدم هذا المجمع، فضلا عن السكوت عن أو المشاركة فيه أو السماح به. وإن كان والحال ما ذكر في بلاد كفر، وجب إعلان عدم الرضا به والمطالبة بهدمه والدعوة إلى هجره. وانظر كيف تشابهت أعمال المنافقين ومقاصدهم في قديم الدهر وحديثه، إذ بنى المنافقون مسجدا ضرارا بالمؤمنين، أما عملهم اليوم فهو أشد ضرارا بالإيمان والمؤمنين والإسلام والمسلمين. وقد أنزل الله سبحانه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فقال الحكيم الخبير سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. أحصل لكم الآية ما انتهت؟ لا باقي. والله لا يهدي. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. هذا الكتاب فيه بيان شافي لرد هذه النظرية الملعونة، نظرية الخلط بين دين الإسلام وما أعداه من الأديان. هذه مكر من مكر الكفار بالمسلمين، فالجهل من المسلمين ينخدعون بمثل هذا بالدعوة إلى احترام الأديان. يقول احترام الأديان، لا يجوز احترام إلا الإسلام. الإسلام هو الذي هو دين الله الحق الذي يجب احترامه وتعظيمه والتمسك به، وما سواه من الأديان لا يجوز احترامه، بل يبين بطلانه. الواجب بيان بطلان هذه الأديان، أنها أديان باطلة لا تغني عن أهلها شيئا. ويكفي الكلمة الجامعة آية الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جملتين، لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم يا محمد.